الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع وكل ماء لازل من السماء أو نابع من الأرض أو جاري نبا بقٍ على أوصافه أو غيران أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكفيه فمطلق ظهوره يصح منه الشر والتغيير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ نوع قبل العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنجس نسل حكمه وقرها مسؤولين جرة حدث كما قديم لم يغيره قبل. هنا عندنا هذا أو عليه قد جرى. لا لا تصحيح. لا لا تسميع. وكل بسم الله الرحمن الرحيم وكل ماء نابع تقول قال الناظم رحمه الله قال استفيد منه يستفيد منه قال الناظم رحمه الله وكل ماء نازل باب أقسام المياه وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري نما باقٍ على أوصافه أو غير من أرضه أو عليه جار أو ما عليه حدث أو ما عليه قد جرى أو غير فمطلق طهور أو غير أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجين خلال عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنجس نفس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل من يغير الخبث. فطاهر مستعمل في العادة من عجين من طبخ أو عجين قال العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. قال الناظم مسلم قال الناظم رحمه الله باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وكل ماء نازل من السماء نابع من أرض أو جار إنما باق على أوصافه أو غيرها من أرضه وما عليه قد جرى أو مكفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري، فطاهر مستعمل في العادة من طبق نوع عجين خلال العبادة، وإن أشيب لونه وطعمه أو ريحه إن شرس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره خلال. وإن أشيب

وبدأ الناس يدرسون. طبعا نحن الآن نتحدث عن الفقه، يحدثني هذا العالم من خيرة من خرج في التراويح في هذا العصر، يحدثني أنهم لما دخلوا التراويح كانوا يدرسون الفقه كل يوم ساعتين، كل يوم ساعتين. كتيجي كم شيء شوية ولا مزيان ولا مزيان كل يوم ما كيناش الآن كيناش تفشي بمصر ساعتين فقه يوميا لا تجدينها حيثما بحثينا تجدينها أبدا في المعاهد المعروفة. طيب كانوا يدرسون كل يوم ساعتين الفقه. يقول لمحدثي كان شيوخهم يقولون متى تتعلمون الفقه؟ كيف تتعلمون؟ يمكن تتعلمون الفقه بساعتين من الفقه يوميا. قال نحن كنا ندرس أربع ساعات في الصباح وأربع ساعات في العشية. الشيخ هو ويقول لشيوخنا أنتم لست تعلمون فقهاء بهذا. تصوروا أنتم الآن ساعة وربع في الأسبوع ومع ذلك لا يحفظ. فإذا كان الأمر هكذا نستريح جميعا، يعني ما كاينش الداعي أن واحد يتعب والآخرين ما يتعبش. واش هذا من هنا تبان لكم هذا من الإنسان؟ وليس من الإنسان. ما كم هي أقسام المياه؟ نعم انت بتقول لي ستجد من حافظه وما ما كتب لا مش مش نفس بقى هادشي ما فيش استحياء حافظ. كم اقسام المياه؟ ثلاثه. هي طهور وطاهر ونجس. ما الطهور؟ سميث العروسي العروسي صدق هو الماء الباقي على أسفل خلقته. نعم هو الطاهر الطفل هو المطهر لغير الطاهر في نفسه. ما الدليل على ما تقول؟ خليك برضه ما الدليل على ما تقول؟ لماذا كيف يجتمع التغير في الطهورية؟ ممكن هذا؟ ها؟ أن يجتمع التغير والطهورية ممكن؟ نعم. وسميث أيوب قال تفضل. أن يجتمع التغير والطهورية من الماء الذي ينبع من الأرض يسمى الماء الذي لا يخف لأنه يشق الاحتياج من التغير الذي يطغى عليه. يعني الذي تريد أن تقوله فهمناه ولكن لا نفهم ما تقوله. فهمت ما أقول؟ يعني فكرة مفهومة ولكن التعبير عنها غير واضح. ماذا تقول؟ قد يجمع تغير الطهورية كمثال ذلك الماء الذي ينبع من الأرض قد يتغير في طريقه أو يتغير بمكوثة في الأرض من غير تحرك أو يتغير من منبعه. أحسنت. تتفقين؟ تتفقون معه؟ الطاهر ما هو الماء الطاهر؟ نعم. مصلحة في العادة ولم يصلح في الإيمان. هذا تتفقون مع هذا الكلام؟ نعم. هذا حكمه لا تعرفه. نعم. اسمك؟ عائشة. هو الطهور في ذاته غير مطهر لغيره، يتفقون معها لا يتفقون معها. ما الخلل في كلامها؟ ما الخلل في كلامها؟ قالت هو الطهور في نفسه وهو طاهر وليس طهور. هو الطاهر في نفسه لا يطهر غيره. نعم. الماء الطاهر هو الذي اسمك جمل وجه. الماء الطاهر هو الذي خلطه شيء طاهر. تغير أحد. نعم. قلنا الطهور الذي أضيف إليه شيء غير، أضيف إليه شيء طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة. لو نقطع ما أنا نعم. الماء الطاهر والماء الذي تغير تغيرا كاملا أو تغير أحد أوصافه الثلاثة. ما الفرق حتى النجس؟ النجس أيضا تغير تغيرا كاملا أو تغير أحد أوصافه. ولذا مطهر في نفسه غير مطهر في غيره. نعم. طاهر تغير بسبب حاجة. أنا ممكن في الدرجة تلا. الماء الطاهر لا مش أنت مش. ولا حلاج بيش حاجة طاهرة. وش ما تشتري؟ أنت من بيش في الدرجة؟ أبدا ممنوع حرام. ها في العربية. الطاهر هو الماء الذي حل فيه شيء طاهر فقط تغير وغير احد اوصافه. طيب احسن. الطاهر هو الذي تغير بسبب طاهر حل فيه. كيف الان انتم الان لا عدل عندكم ولا انصاف عندكم؟ لا انصاف عندكم. كيف الان منعتم من اجتماع التغيير الى الطهوريه وقبلكم انتم تجمعون بينهما؟ تفضل. خروجه من سميت الدعزيز كان خروجه من المطلق. تفضل. حافظه وكان يتحرك. اسمك؟ نعم؟ اسمعت والو؟ ميلود رمضان. ميلود ايش؟ رمضان. تفضل. الفرق بين المتكون الذي تغير بشيء لا ينفك عنه غيره، واذا كان تغير بشيء طاهرين ينفك عنه. احسنت. هذا هو الفرق. ان الطهور تغير بما لا ينفك عنه غيره، والطاهر تغير ب بما ينفك عن الغالب. ما الدليل على أن الطاهر لا يمكن رفع لا يمكن التطهر به؟ خروجه من المطلق شريفة. خروجه عن مسمى الماء المطلق. و إنما دلت الشريعة على أن ما يجوز التطهر به هو ما صدق عليه سمو الماء. ما هو الماء؟ ماذا تقصدون بقولكم الماء المطلق؟ اسمك؟ بدر بوعزام. تفضل. ما صرح إطلاق اسم ماء عليه بدون قول. يعني هو المقيد هو المطلق عن القيود. الآن أنتم تقولون إذا سئلتم عن نوع مثلا من الماء تقول هذا ماء البحر، ها؟ أو تقول هذا ماء زمزم، ها؟ هل إضافة أو ليس إضافة؟ هل هي إضافة أم ليست إضافة؟ هي إضافة لا شك، لا ريب في هذا. قديس إضافة أم ليست إضافة؟ إذا على هذا فلا يجوز التطهر بماء زمزم ولا بماء البحر. تفضل. محمد السلمان. لكن الشيء الذي تغير به لا ينفق عنه، لا ينفق عنه غيره. بأي شيء تغير ماء زمزم؟ بزمزم. وماء البحر بأي شيء تغير؟ ها تا قولي مطلق بعرف نوسف نعم اللفظم ماء البحر تغير طعمه بملكية تطهره وما زمزم لا يجوز تطهره نعم ما البحر لم يتغير طعمه ولا احد البسط لانه بقي على اصل فكرته وكذلك ما هو الماء زمزم لكن انت الان تصحح له ولكن لا تجيبني هل ماء البحر هذه اضافه ام لا؟ اضافه من قال طب هذا من الحكم العقلي الممتنع ان يكون انه قيد له ولكن لم يقلها احد من قال له تو سمعت له تو احمد بدر سمعت له نعم سمعت له ولي تو احمد بدر هل هذه اضافه نعم ماء زمزم تقيل هذا طيب انتم تقولون ان الذي يصلح بالطهاره هو إذن نعم لأن الدليل دل على جواز لا شو القضية نعم إضافة التعليم هو نعم هذا من يمكن القضية كما قال صاحبه هذا تقييد بالمكان تقييد بالمكان لا يؤثر المقصود عندهم تقييد وتقييد بالوصف أما تقييد بالمكان ماء زمزم ماء البحر كما قال هو ماء والماس ماء سيدي عليه سيدي حرازمي لا أخري فهذا تقييد لا يخرجوا عن ما معنى قوله وكرها ما استعمل في رفع الحديث يوكا ما إذا تفتح بي أن هذا هو الفقر أو الغفلة ما تدري بعد هذا الكلام تتفقون معه؟ أتتفقون معه؟ من يتفق معه؟ ومن يخالفه؟ والباقون؟ شوفوا أنا أقول لكم شيئا قال بعض العلماء خلق الله الناس أطوارا فطور خلق طورا للعلم للقرآن للسنة خلق طورا للسياسة والحكم وخلق طورا للصنائع والحرف والباقون يعمرون الطرق ويغلون الأسعار مصالحين لوالد فإياكم أن تكونوا بهذه الخدمة لا، كلام صاحبكم كلام خطأ. خطأ، ما الخطأ فيه؟ نعم، الماء المستعمل ليس هو الماء الباقي بعد الاغتسال وبعد الوضوء، ذلك هو الفضلة. والفضلة هذه مذهبنا ومذهب الجمهور أنها على طهوريتها. كراهة يعني مراعاة الاختلاف بين، أنت قلت إن الإمام أبا حنيفة يرى أن الماء الباقي نجس. غلط، غلط، لأنه ليس على الماء الباقي. مستعمل في ربع هذا الأسرار، وهذا ليس فضلا. لا، ليس فضلا، لكن نسأل متلقي في الآخر فقط. حتى أنا بأخذ يسلي كمل الكلام، ويختلف بدل السرد. ما تفهمش نستغل أن الحديث، أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خطايا تغزل مع آخر قطرتين من الماء، فمعنى أن هذا الماء مختلط بالخطايا فإنه يعني نجس. طيب، نعم، وكما استعماله الماء الذي استمع من طرف شخص آخر يرى في الحدث والتبقى يرى التبقى منه. شو تبقى منه؟ استعماله هو تبقى الضابة منه. لا، نحن نتحدث عنه. يعقوب الماء المتساقط من الأعضاء، هب أن المتوضئ يتوضأ وجفنة تحته، فإن عندما يستعمل الماء ذلك الماء الذي يتساقط لما يستعمله ولما يتوضأ، ذلك الماء المتساقط إذا جمع في جفنة وأعطيته أنت بعده، هل تتوضأ به أم لا؟ فهمت؟ هذا هو المكروه، لأنه هو يعني يستعمل إناء فيه ماء، ثم ذلك الماء لما توضأ بقي في الماء الذي في الإناء، بقي ماء كلام النساء الماء بقي في الإناء. ثم تقول متبقي متبقي، ما متبقي؟ متبقي لا يسير أول ما لا تقول متبقي، عربية خيبة بزاف، متبقي قول الفضلة أو الباقي. شو حسن الباقي؟ فالكلام ليس عن الماء الباقي، عن الفضلات، إنما الكلام عن لأن الفضلة لم يستعمل. هل الفضلة مستعمل؟ الكلام عن المستعمل. نعم، كذلك الماء الذي أشيبه، الماء القليل الذي أشيبه النجاسة ولم تغير. ما لو أشيبه يعني وقعت فيه نجاسة فلم تغير شيئا منه، هذا أيضا هو استعمل. لم تغير. لكن لم يكن يريد استعماله. لماذا؟ إذا غيره. نقول لها مراعاة لخلاف من خالف هذه القضية. نعم. نعم. كما قليل غير حدث. كما قليل. نعم، سؤال كنا في احدى الدروس يا شيخ، و الدروس هذه مذكره ام مؤنث؟ درس يعني مذكره ام مؤنث؟ واحدى هذا مذكره ام مؤنث؟ احدى مؤنث. كنا في احد الدروس وذكر المحاضر ان الماء الذي تغير بالطاهر لا ينظر إلى تغير الأوصاف، ولكن ينظر إلى الإسمية، إلى إسميته. إذا كان يطلق عليه اسم ماء زائد شيء ثاني، مثلا ماء بملح، فهو ماء طاهر صالح للعادة وللعبادة. وضرب لنا مثلا بماء، بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أم عائشة رضي الله عنها بماء من قصعة فيها بقايا العجين، وقال بأن هذا الماء تغير بطاهر الذي هو العجين وتوضأ منه النبي وأمنا عائشة رضي الله عنها. هذا كلام غلط، لأن هذا شيء ثم هذا شيء ترد المشاهدة. يعني هذا الكلام فيه كثير من الغلط. الغلط الأول أنه ما الذي يخرج الماء عن اسمية الماء؟ قال أنت تنقل عن هذا القائل إنه المعتبر هو الخروج عن اسمية لا التغير، هكذا؟ كيف يخرج عن اسمية؟ أنت بحوالي مسميه؟ لا، هو ذكر قال أعطانا مثال بالماء والعجين. لا مفهوم، أنا أخليك أنا أسأله كيف يخرج عن الاسمية؟ بالوصف. لا لا، عن كيف يعني لابد من تغير. لابد من تغير أن تقول هذا عجين، يعني لا يمكن أن يخرج عن إطلاق إلا بالتغير. فإذا لا يمكنك أن تتصور أنه سيخرج عن اسميته من غير وقوع التغير. هذه قضية الأولى. القضية الثانية أن ذلك الماء الذي بقصعة ارتفاع 22 لم يتغير العجين. يعني إذا صب على هذا العجين المدلوك كما فعل النساء، إذا صب عليه الماء أي غير الماء، أنت تبقى أثار العجينة طافية، ولكنه لا، إذا شاممت الماء أو ذقته أو نظرت في لونه فقط تغير. فإذا اعتباره أن الماء تغير لعجين ولكن لم يخرج عن اسمية الماء، فلذلك هذا فيه نوع من الـ من الـ من وضع. هو لم يتغير اصلا، كيف هو قال انه تغير ومع ذلك توضا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا ان الماء المستعمل اي ان الماء الذي تساقط اثناء رفع اليد هو مكروه، هل يدخل في ذلك الماء الذي مج ومتوضا من مضمضته؟ هل تجد الانسان يتوضا بماء المجوش؟ وعند الفقهاء يتحدثون عن المستقذر، المستقذر تجد الشيء طاهرا ولكنه مستقذر طبعا، فيعتبرون يعني لا يلزم في استعماله، على ان الفقهاء يتحدثون عن هذا. اذا كان الفم فيه شيء من الطعام وقد تغير فإن تلك المجة تدخل في ذلك القليل الذي وقعت فيه النجاسة ويجري عليها ما عليك الكلام. هل يحق بالماء المستقبل أم بالماء النجس بالكمية التي يحكمون علماء هذا بوجود بعض الأشياء الضارة؟ أنا هي بعض الميديان وبعض الأمية بعض الأمية بعض الآن قلنا إذا كان الفم فيه طعام تغير، وسيأتيكم في الكلام عن نجاسة أن الطعام الذي خرج عن حال الغذاء فهو طعام فهو نجس، كأن يكون إنسان مثلا استقاء وبقي فيه شيء من ذلك ثم تمضمض. فإذا كانت هذه القضية الآن إذا تغير ذلك تلك المجة فهي نجسة بلا خلاف، ولكن إذا لا تتغير يجري فيها الخلاف الذي ذكرنا. هل يعني يجري فيها الكلام عن القليل إذا وقع فيه نجاسة فلا تغير؟ نعم. أجد في بعض الكتب ذكر الله على كراهة الذنبية، فهل هذه كراهة مطلقة؟ هذا محل الأصول. نعم. بالنسبة لكراهة لا شرعي كراهة يعني الحب، يعني تركه أو يعني هذه الشرعية شرعا لإبادة، هل نتركها لإبادة؟ هنا الذي يقول الأولى لك تركه، لكن هو يقول لك الأولى لك تركه إذا وجدت غيره، أما إذا لم تجد غيره ما حيلة مضطرين تركه. نعم. فكيف هذا السؤال يسأله أبو حنيفة رحمه الله الذي يقول إن ذلك الماء نجس، لكن المالكية راعوا خلافا، هذه مراعاة الخلاف هي أصل من أصول الفقه، وليس كل موطن فيه خلاف يراع، فهمت؟ وذلك يرجع إلى تقدير المجتهد إلى قوة القول المقول، فراعوا ما حكموا بطهارة بطهوريته ولا حكموا بنجاسته، وتوسطوا قولا بين قولين والحكم بكراهة التطهري. الطاهر الذي ماء طاهر، الماء طاهر يمكن من يقول يعني قلنا انه يعني لا يتحرز منه فاصبح طاهرا. كيف اصبح؟ ماذا كان قبل الاسلام؟ اللي كان في ماده كان طاهرا. كان طاهرا نعم. تقول اصبح شيء كان بالامس على غير ما هو عليه اليوم، فهمت؟ نعم. وهو طاهر. نعم. أجل إشكال في الاستدلال من قبل الحرب على الماء الذي خرج عن طهور يزيد بما بشيء يشق التحرز عنه، يعني إذا وجد معه غيره يعني على وجهه دائما مثلا يعني هنا يظهر أنه لا مشقة، فهل يستقيم الاستدلال من قبل الاستدلال على الطهور؟ لا، لأنه اعتبروه طهورا، وذاك إنما يكون فيه الذي حكموا بكراهيته. أنا أريد أن أسأل سؤال، الباب الذي يعقوه باب أقسام المياه هو باب الأعيان الطاهرة النجسة، ما وجه الترتيب بين هذين البابين؟ ما المناسبة في أن يأتي بباب الأعيان الطاهرة والنجسة بعد باب أقسام المياه؟ ذهب معي الكلية قبل شيء. اسمك؟ محمد راحل. محمد؟ راحل. راحل تفضل. ليعرف ما يمكن أن ينجس الماء وما يمكن. أحسنت بارك الله فيك، لأنه لو إذا ما تحدث عن الماء الطاهر الطهور وقال لك هذا الماء الطهور إذا وقع فيه شيء من الأعيان الطاهرة فغيرته صيرته طاهرة، وإذا وقع فيه شيء من الأعيان النجسة نجست فغيرته تنجس، تحتاج أن يذكر لك ما الذي حكم الشرع بطهارته وما الذي حكم الشرع بنجاسته، ولا؟ فلذلك أنا ذكر هذا الباب أعني باب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. نعم. أرسل موت هيد شاء كيف عبد هذا مرد أن تقول نور لما شاء هل كيف نظهر ليه قبل أن نحضر الدرس؟ هل تطالعون قبل أن تحضروا الدرس؟ نعم الكتاب الذي نعم الكتاب الشرح الذي تقدروا عليه طالع. لا أهلم أيوب صار واحد في كيفية دي هذا لا لا ما عارف شر ما عارف شر تبغى تحتم قط مين دكتور مدرس ديزر إيه وده بقى كان المد ولا قليل قال رحمه الله فقلت حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة مباحة أو رجل يصح عند الكلام غلط يا أخي. بدأ بأعيان الطاهرة فقال وكل حي طاهر، كل حي الذي يدخل في كل حي اسمه تانتا أنت اللي درتي. الشيخ عندي سؤال من قبل. يعني الماء ذكر العلم، طبعا العلم أن الماء مستعمل، يعني هو الماء منفصل من أعضاء متوضئة ومتصل. حين أنه طاهر ومطهر، وهو مذهب علي ومذهب علي وشيخ سنة ابن تيمية والشيخ الألباني رحمه الله. ثم استدلوا بحديث الربيع بنت المعوذ رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ما إن كان بيده، رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني. يعني كيف يعني نوفق يعني بين أنه يكره الوضوء منه؟ يعني هذه القضية لا أرى لها علاقة بما نوفي. لماذا؟ لأن هذا قضية مسح الرأس. شو اللي تشتر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ما إن كان بيده. المستعمل. وشو سؤال؟ يعني كيف يعني موفق يعني كلام يعني هذا الكلام يعني لا هو مطهر؟ لا هو شوف هم المالكية عندما قالوا يكره هم لم يرفعوا عنهم طهارة وتطهير. عندما قالوا يكره معناه إذا توطأ به إنسان أي يجزي أم لا يجزي؟ يعني هو طهور أم ليس بطهور؟ نعم. فلا يعرض كلامهم ما تقول، إنما كلامك يرد على من يقول إن ذلك الماء صار نجسا. فهمت؟ هذا هو. وهم حكموا بكراهته مراعاة لذلك القول، فلا يرد عليهم كل هذا لذلك. فهمت؟ والآن أجيب أنت عن سؤالي. يقول حتى الخنزير ماشي أنت هو السؤال. ايش سؤال؟ كل حي قال ناظر رحمه الله وكل حي طاهر. ما الذي يدخل في كل حي؟ حيوانات. نعم حيوانات. أتسأل أن تجيب؟ أجيب. كيف أجيب؟ حيوانات الإنسان حيوانات. كل شيء حلت فيه الحياة. كل جمل جمل كل حي طاهر إلا اللي حرم الله مثل الخنزير. لا ولكن أنا مازال ما بقيتش ما وصلنا إلا نعم. كل من على قيد الحياة يعني كل محلة الحياة من الإنسان الإنسان مطلقا. نعم مطلقا المسلم والكافر مسلم. يعقوب يوم الترج قول يا يعقوب. نعم المسلم غير كافر والمسلم كافر. قال هو وكل حي طاهر. كل حي طاهر كان آدميا أو غيره كان حيا أو غيره. إلى حي الآدمي تقسمونه قسم يعني هذا الحي تقسمونه قسمين آدمي وغير آدمي. والآدمي أيضا تقسمونه قسمين مسلم وكافر. أما المسلم فطهارته معلومة لحديث شيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. فهذا فيه إثبات لطهارة المؤمن. وأما الكافر فلما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا في قصة ثمامة بن أثال الحنفي لما أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا فأوخذ وأتهم به إلى المسجد وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد. القصة طويلة معروفة وفيها أنه بعد ذلك أسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد وهو يومئذ كافر. والمساجد هذه يجب أن تجنب النجاسة. فلو كان الكافر نجسا لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سريته من سوار المسجد. ثم إن الحياة عند كثير جدا من العلماء علة للطهارة. الحياة الميتة نجسة، أليس كذلك؟ هذا باتفاق، الميتة نجسة. ما الذي فارقها؟ الحياة. الحياة. فلما كانت لما كان الموت علة للنجسة وجب أن تكون الحياة علة للطهارة. لماذا؟ لا واسطة بين الموت والحياة، إما ميت إما حي. فإذا لما كانت الموت علة للنجسة ينبغي أن تكون الحياة علة للطهارة، لذلك قال هو كل حي. هذا قسمان الإنسان. ثم الحيوان هذا أيضا يدل له، يدل على طهارته ما رواه مالك، حديث معروف، حديث أبي قتادة لما أصغر إناء الهرة وقال إنها ليست بنجس إنما هي مطوف عليكم. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أحمد عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بميناء وهو ممسك بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على كتفه. وكل حي طاهر. إذا هذا واضح. نعم. إذا المرأة الحائض إذا سكنت نعم، لأن المرأة الحائض نجاستها ليست في يدها. نعم. قال هو وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه. لعاب الحي طاهر أولا لأنه منفصل عن طهر، ثانيا لحديث عمرو بن خارجة حديث الناقة التي تقصع بجرتها ولعاب يسيل على كتفه. ولما روى الشيخان أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخابة في قبل المسجد فشق عليه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فلا يبصق قبلة وجهه فإن ربه قبلة وجهه، وليبصق على يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ثوبه فتفله فيه، فتفل فيه أو قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل هكذا. هذا الذي يعني كان لا بد له أن يدخل أو يتنخم في الصلاة. ثم حك صلى الله عليه وسلم النخامة من الجدار بيده وليشهد حتى الدعاء، وليشهد أنه صلى الله عليه وسلم تفل في ثوبه. لكن هذا قد يشكل عليه ما يقول كثير من العلماء إن كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر، حتى ما هو نجس لغيره فهو صلى الله عليه وسلم طاهر. أحسنت، هو هذا أمر غيره أن يفعل ذلك فدل على أن اللعاب طاهر. تفكين ويلحق لعابه مخاطب. نعم. ولكن مثلا لعاب الكم من قال لك ان لعاب الكم اذا شرب أنا قلت لك من قال لك من أخبرك إن لعاب الكلب نجس؟ من أخبرك إنه نجس؟ أنت أخبرت نفسك؟ قل أنا أخبرت نفسك. حلوة سألتك سألتك لعاب الكلب ليس نجس عندنا على الصحيح، هو الرجل من أقوال العلماء فليس بنجس، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال لعابه ويلحقه لعابه مخاطب، وهذا إن كان مستقدرا فإنه طاهر، يعني ليس الاستقرار علة لي التنجيس، الحكم بالنجاسة، واضح هذا. والدليل على هل تحضر دليلا على كوني المخاطي طاهرا؟ إياه أو الذي أصبح كوني يديه من قبلة المسجد. وعرقه أيضا عرق الحي طاهر، مسلما أو كافرا، آدميا أو حيوانا، كل ذلك عرقه طاهر. فقهاء هؤلاء الذين بعضهم يعني يعتني بإيراد الأدلة على الفروع يستدلون بحديث الشيخين، أيوة، أن أم أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها على يقيل على على النفع، فيقيل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام جمعت عرقه وضعت في قارورة، لكن هذا يشكل عليه أنه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقرر على عرقه نجمع عرقها. أنا أقول لك ما كان نجس من غيره وطاهر منه صلى الله عليه وسلم، فالاستبدال بطهارة استبدال بطهارة عرق النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة عرق الناس استبدال فيه نظر ولا لا؟ شكون؟ المخالف نعم. نعم. أحسنت، هذا من الأدلة التي يذكرها الفقهاء. يعني نحن الآن أول نتحدث عن الحديث الذي يستدل به بعضهم، هذا الذي ذكرنا عن عرق، ما هذا دليل قاصر لا يقوى عن الاستدلال على عرق غيره. عرق النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في طهارته، إنما خلاف في طهارة عرق غيره، مفهوم كلام؟ وعرف غيره طاهر أيضا. قد سئل ابن عمر أيصلي المرء بالثوب الذي يعرق فيه؟ قال نعم. وسئلت عائشة أتصلي الحائض بالثوب الذي تعرق فيه؟ فأجابت بنعم. فإذا كان الحائض والجنب يعرقان بالثوب ويصليان فيه ولا يعني يفسد ذلك الثوب ولا ينجسه، فأولى غير الحائض وغير الجنوب. وأما الدليل النظري الذي ذكره صاحبكم فهو ما يذكره الفقهاء أيضا، أن الله تعالى أباح نكاح الكتابيات، والرجل يضاجعها وقد يعني يصيبه شيء من عرقها ولم يؤمر بغسل إلا غسل الجنابة، فلم يؤمر بغسل غيره، فدل ذلك على أن عرقها وإن كنا كافرات ليس من نجس. هذا الأثر عن عائشة عن روى عبد الرزاق في مصنفه، قد روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يعرق في الثوب الذي ينام فيه ويصلي فيه. ثم أيضا يستدلون بما رواه الشيخان عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مدينة يمن سمعوا صيحة، فلما خرجوا ينظرون تلك الصيحة وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من جهتها راكبا على فرس لأبي طلحة عري وهو يقول لا تراعوا لا تراعوا. وهذا يضربه أنس بن مالك مثلا لشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله أجود الناس وكان أشجع الناس، سمعت الفزع، سمعت الهيعة في المدينة، الناس منهم من يخاف، منهم من يفر، منهم من يتردد، ومنهم من ينطلق إلى موضعها. هؤلاء المنطلقون لما وصلوا أو قاربوا المكان الذي ينتظر فيه وجود ذلك الشيء المخوف وجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أسبقهم إلى موطئ الخوف، وركب فرسا عريا لا سرج لا لا لا عليه ولا ثوب، وهو يقول لهم لا ترعوا يعني لا تفزعوا لا شيء يخيفكم. يعني موطن صلى الله عليه وسلم موطن الشهاد الشاهد موضع الشاهد أنه ركب فرسا عريا وفرس يعني يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدو. طبعا هذا البديهي يعرفون انه كيف يسر الفرس من العرب، واذا امرت يدك على الفرس كانك امرت عليه الصابون، تجدون العراقي رقوة من ثلاث العرب، ومع ذلك يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الفرس حائلا، فدل على فدل ذلك على طهاره عرقه. هذا معنى قوله وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه. والبلغم هو صافي بلغم معروف، الدموع ايضا معروفه، مراره المباح معروفه، كل ذلك طاهر. العينة في الطهارة الحياة، العينة في الطهارة الحياة، انفصالها عن الحي والحي طاهر، كله منفصل عن الحي فهو طاهر إلا ما أتى الدليل بذكره خصوصي أنه نجس، مفهوم؟ حتى نحن اتفقنا أن كل حي هو طاهر، فكل منفصل عن طاهر يجب أن يكون طاهر، هذا مما لا إشكال فيه إذا ما تنقص بذكره على وجه الخصوص بأنه نجس. نعم. المرارة. ولكن لماذا يقولون مرارة المباح؟ يعني مباحاش. محرم لكن لماذا؟ فرقوا بين التحريم والتنجيز، قد يكون شيء محرما وقد يكون نجسا، فأنتم تقولون مرارة محرم لكن محرمة، أنا لا أسألكم عن تحريم أكلها وإباحتها، أنا أسألكم عن نجاستها وطهارتها. نعم أحسنت، لأنه محرم الأكل نجيس، محرم الأكل لا تدفع فيه ذكاء، فما انفصل عن نجسه فهو نجس. سيأتيكم قول الناظم وسائر الألباني كاللحومي في الكور هي والتحليم. مرارة المباح أو رجيعه، الرجيع عرفتموه، رجيعه ضمير يعود على ماذا؟ على واحد رجيع مباح الأكل. نعم شو اسمه إنما الحلم هو نجس. نعم ولعبه انفصل عن النجس إلى النجس. من قال لك إن الكلب نجس؟ أنتم لا تأكلون الكلب كذلك الناس، ولكن هذا يعني أن الكلب لا يأكل ولا يعني أن الكلب نجس. الناس لا تأكل الصراصير، وين متفقون على أنها طاهرة، سراق الزيت تأكلون وليس هو بنجس. فرقوا بين تحريم الأكل والحكم بالنجاسة والطهارة، هذا مشيئان، مفهوم؟ ليس كل محرم أكل نجسا، مفهوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله. الملكية عندهم خلاف هذا القضية، وثم هل أنه محرم؟ لا، أنا أقول لكن هو أتى الحديث فيه وأتت نصوص دلت على طهارته. احنا قلنا الآن كل حي طاهر، كل منفصل عن طاهر فهو طاهر، إلا ما دل الشرع والعكس أيضا. مرارة المباح أو رجيعه، رجيعه مباح اللحم، مباح الأكل طاهر، ويشمل ذلك بوله وبعره وروثه. دليل على ذلك ما رأوا الشيخان. نعم، الرجيع هو من الدابة كغاية من المئة. فرجيع مباح اللحم قلنا طاهر. روى الشيخان عن أنس أن ناسا من عرينا قدموا المدينة في اجتوارها ما يدوا فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها. هذا دليل على طهارتها. إن اهتدى بطاهر مرارة المباح أو رجيعه، إن اهتدى بطاهر، يعني الآن هو يقيد لك الرجيع الطاهر بشرط أن يكون صاحب هذا الرجيع ممن يهتدي بطاهر، معناه إذا اهتدى بنجس فرجعه لمن؟ لأن الرجيع أحسنت، لأن الرجيع متولد مما اهتدى به، فإن اهتدى بطاهر فطاهر، وإن اهتدى بنجس. إن اهتدى بطاهر واللبن، نعم سميتك في غير حياة، هذا مفهوم. ولكن هذا المفهوم ليس بمراد. سيأتينا قوله أرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان، فالإنسان وإن كان ميتا فهو طاهر لما سنذكره إن شاء الله. فلب الآدمي طاهر لأنه منفصل عن طاهر. ثم قال وسائر اللبن، ولما تحدث عن لبن آدمي احتاج أن يبين لك حكم اللبن غيره، فقال وسائر اللبن كاللحوم في الكوره والتحليل والتحريك، فأحكام الألبان تابعة لأحكام لحومها. فلبن اللبن مباح الأكل مباح إذا طاهر، ولبن محرم الأكل محرم. قال ربنا وإن لكم في الأنعام نعيم العبارة الآية، نسقيكم مما في بطون الأنعام بين فرق ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. الكره يمثل له بهذا الكبت، هذا المشهور في مذهبي أنه مكروه. سيأتي كلام الناظم سيعقد بابا ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله من الحيوانات، ولكن هنا نكتفي بما يثبر به. يثبرون للمكروه مثلا بالقتل بالهير، فيقول مثلا لبنه تابعون لحمه، ويمثلون للمحرم بالخنزير فلبنه تابعون لحمه، ويمثلون للمباح بما تعلمون. لا لا لأن شاف تقول شاف الظاهر طهارة، لأنه ليست بنجسية، تذكيتها تطهر لها، لأن الله تعالى لما قال حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبرودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا التركية مخرجة لها الحكم النجس، وهذا خاص بمباح الأكل، أما غير مباح الأكل فلا تدفع فيه التركية. روى البخاري عن ابن شهاب أنه سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه هل نتوقع أو نشرب ألبان الأتن؟ الأتن عرفتموها؟ الأتن جمع أتان، والأتان قرث الحمار، أو مرارة السبع أو أبوال الإبل. فقال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، يقصد بذلك أبوال الإبل. قال فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، هكذا رواية البخاري. لكن أبو نعيم في مستخرج على صحيح البخاري روى هذا الحديث وفيه تمام أنه قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ولا أرى ألبانها إلا تابعة للحوم، وهذا موضع الشاهد أنه أن ألبانها تابعة في لحومها. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. ثم قال وبيض كل حي أيضا طاهر، هل معنى هذا أن بيضه كله يؤكل؟ هو ما يؤكل وما يؤكل سيعقد له بابا، ولا يقول لك هذا البيض مثلا إذا حكمت بطهارته فإن وقع في شيء فغيره فإنه طاهر، إذا حكمت من جسدي فإن وقع في ماء فغيره لا يتحدث عن الأكل. أنتم تصدقوا أذهانكم إلى الأكل وهو لا يحدثكم عن الأكل ويحدثكم عن كونها طاهرة أو كونها نجسة. أما أكلها فسيرتي في الباب الذي يعقده الناس تفقين. قال هو بيض كل الحي يعني أن بيض الأحياء جميعا طالب. نعم بالنسبه للبصل هل نعم النجس هل نعم كيف هل يقوم على قاعده ان الحي طاهر والمنفصل عنه كالطاهر؟ لا احنا الان سياتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو ميتا والميت نجسا. ما ابين عن حي من الطاهره يعني ينبغي ان تعرفوا شيئا هو ان الكليات لا بد لها من استثناءات وتلك الاستثناءات لا تخدعها الكليات. لا تجد كليه مطارده تشمل الصور كلها ابدا لا تجد. مفهوم؟ اذا تخرج من قاعده كل حيطان اللي هي اجل يعني البان نعم نعم وتتبعه لحمها ان كانت محرمه للاكل ايوه ثم قال نعم بعض البوادي يأخذون الشاة الحامل عندما يموت من المدرقة ويأخذون منه شيئا فيعيدونه من الشمس عندما يصبح يلسا يأخذ قليلا منه ويخلطونه مع الحليب لكي يصبح جبنا جبنا. فما ما الذي يأخذونه؟ شيء من جنين جنين والجنين يجون أيضا لا يخرجون من بطنه عندما يموت ويكون ميتا. نعم هذا هذا أهوال في عليه أهل بوالي نعم نعم حتى من بيض كله طاهر ما زال قام بدينه الله دين تكلمه الله يريد أن يتكلم بيت لا خليتونا. قال هو بيض كل حي يعني أن بيض الأحياء طاهر الأحياء التي تبيض فبيضها طاهر مثل يعني حصل الدجاج يعني الثعابين مثلا هي تبيض السلاحي أيضا ها الطيور طيب فكل هذه كل هذا البيض يحكم به كله مكلف قضيه اخرى كله طاير مفهوم مسك بيض يعني اخذت بيض ثعبان بيض افعى في ثوبك ثم اردت ان تصلي فلا نقول لك يجب عليك ان تغسل ثوبك مفهوم إلا المذيرة. نعم السمك هذا مما لا ينجس وإن بالموت السمك لا ينجس ولا ميت إلا المذيرة إلا المذيرة استثناء من البيض البيض المذير البيض الفاسد تعفين العرب تقول مذيرة البيضة إلى فسدت هذا البيض المذير أخرجه من من من من الحكم الذي هو الطهارة لماذا؟ نعم لأنه استحال إلى فساد لأنه صار إذا كسرت تلك البيضة وجدت فيها تعفنا ودما وجدت فيها وما وجدت في هذا البيض المعروف المعبود فلذلك حكموا بنجاسته لذلك التعفن الذي فيه. نعم. أي نعم. واحنا عندنا قاعدة في الشرع أن كل ما يضر ابن آدم فهو محرم. طيب عندك شيء سؤال الآن بالنسبة للبيض؟ بالنسبة للفاسد. قال وبيد كل حي إلا المادرة. وإن كان من دجاجة وإن كان من تعفف. نعم من تعفف. كيف يكون مديرا لمن تعفف؟ يباع يعني يباع مشقة يعني قصارى. نقول البيع المدير هو الذي صار فيه عقولا ودم. والقيء عن حال الغذاء ما غير. القيء كرمكم الله ايضا من الطاهرات لكن بشرط عن حال الغذاء ما غير. مفهوم؟ لم يتغير عن صفه الطعام كان يكون اكله بعيد اكله قائه وبعيد اكله قائه فهذا طاهر. لماذا؟ لم يتغير عن حال غذائه وغذائه. لكن ان تغير عن حال الغذاء صار نجسا صار نجسا. وهذا كانت وقع لي انني تكلمت مع طبيب بروفيسور في الجهاز الهضمي و قلت له ان الفقهاء يقولون ان القيء اذا لم يتغير عن حال الطعام فهو طاهر واذا تغير عن حال الطعام فهو نجس. وقلت له انهم يعلمون النجاسه نجاسه القيء والتغيير بان فيه بعض اوصاف عابره كرامه الله يقول يعني قد تجد فيه شيء من الريح القبيح وكذا. فقال لي هو قد وجد في الان في هذا العلم المختبر بعض الخلايا التي تكون في العابره تكون في هذا القيء المتغير عن الطعام ولا تكون في القيء الذي لم يتغير عن الطعام. فلذلك انصح دائما الناس ان لا يهملوا كلام الفقهاء في القدم سيجدون دائما شيئا يفنون عليه فيما يستقبل الناس في زمانه. الناس كانت تتكلم في القديم عن الولي مثلا الذي يطير في السماء. الولي يطير قالوا هل تجده في بعض كتب الفقه بل في بعض كتب الفقه المالكية يقولون هب أن وليا مثلا ابتدى صوره في المغرب ثم طار إلى المشرق فوجدهم أفطروا هل يعتبروا الموضع الذي طار منه الموضع الذي طار إليه؟ طبعا قد يوجد في الناس في ذلك الوقت يضحكون مثل هذه الفروع لكن لما وجدت الطائرة احتجناها صار كل من يركب في الطيارة من المسلمين احتجنا هذا. ففروع ربما يستغربها الناس عندما تذكر عندما تقال عندما تطرح ولكن يأتي على الناس الزمن فيحتاجون ويقولون عليه. ولذلك نقول دائما الفقه جديده قديم قديم جديد لا يبلع وتحتاجه. والذي لا يعتني بكلام المتقدم لن يستطيع ان يعني يكون ذا حظوته في الفقه ولا يستطيع ان يتعامل مع ما يطرأ وما يقع. هذا الكتاب الذي رأه كثير منكم هذا الأحكام الشرعية في الأسباب الجوية أنا تحدثت في مقدمته عن باحث في جامعة السودان هو سبقني إلى هذا التأليف واطلعت على كتابه. وهذا الإنسان غريب جدا في في في في تقريراته الأحكام جدا. السودان ملكية الملكية يعني عندهم الخلاف مشهور جدا معروف في الصلاة على غير الأرض هل هي صلاة تصح أو لا تصح. هل هذا الباحث لا يعرف هذا الخلاف عند الفقهاء ولا يبحث في كتب الفقهاء. ماذا قال لما تعرض إلى قضية الصلاة في الطائرة؟ قال الطائرة هذا شيء مستحدث لم يكن عند الأقدمين فإذا لا كلام لهم فيه وأقرب ما يمكن أن نقيسها عليه هو السفينة، والإجماع منعقد على أن على جواز الصلاة على السفينة، فإذا الإجماع منعقد، لا لا لا مانع من أن نقوى الإجماع إلى جواز الصلاة في الطائرة. من رأى الكتاب أنا وردت فيه منظومات لبعض الفقهاء عندنا يناقشون هذه القضية، قضية قديمة وفي منطق. وعندنا واحد الفقيه من الفقهاء المغاربة له رسالة لما ظهر المنطار قبل أن تكون الطائرة، لكن منطار المسمى لم نكون فيها، والبالون يحمل واحد لا تتسع فيه الصلاة، لكن لم نكون فيها هذه كبيرة قبل أن تكون الطائرة كانت لم نكون فيها المنطار. الناس تتحدث في الشيخ راضي السلمي الرباطي الشيخ التشبيني هذا يمنع وهذا يجيز، القضية ملأت الدنيا كلاما، ويقول له السيد ما تقول في الإجماع ما فيش مشكلة. لماذا؟ لأنه من السعيد أن الفقه جديد وقديم لا بد أن تجد الناس تحدثوا عن هذه القضية. لما تحدثنا عن قضية أن السائب هو في الجو يرى الشمس والناس في الأرض التي هو في الجو فيها التي هو في جوها أفطروا، أي يفطر تبع القرار أمامي القصائم تبع الرؤية، هواني وجد الناس تحدثوا عن هذا الفقه. نحن تحدثوا عن الذي هو في منارة الإسكندرية فوق عالي، الناس كانت لا تعرف أنه سيكون الناس يطرون من جو، ولكن علو تحدثوا عنه. فالذي يتحدث عن هذه الأمور وهو غائب في غيبوبة عن ما قال الناس، هذا لا يمكن أن يعتد. إحنا هذا ذكرناه لماذا نذكره؟ للتندر به ولبيان أن هذه سبيل ينبغي أن لا يتنكب الناس، ينبغي أن يستدبرها. فالكتاب لا حظوة له وحتى عند الفقهاء يعني لا اعتبار له. لماذا؟ لهذا الغياب عن كلام المتقدم. قال وقيع عن حال الهدامة غيرة، هذا ذكرناه لما سبحان الله من ذكر الفقهاء أن فيه بعض الأوصاف النجاسة. حدثوا قالوا في شيء من ريحها في شيء كذا، والآن في بعض الخلايا أيضا التي تكون الذي لا يرى إلا بي الذي لم يعرف لم يدرك إلا بواسطة هذه المعاني. اكتفي بهذا. سبحانك الله بسم الله بداية تسمح.